شبكة مزامير آل داود بالتعاون مع أثير الحجاز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدمان مصحف الحرم المكي الشريف من تلاوات صلاة التراويح من المسجد الحرام لعام 1440 للهجرة.